أعوذ بالله السميع العليم من كل سوء ومكروه وضر وألم وفتنة وشر ومن الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ببركة وعناية وفضل وحراسة وأمن وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض ومتعنا بأرواح الحياة. والحمد لله الذي أثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الأرزاق وأغنانا بفضله وأبنانا بمنه، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى مرضاته ومغفرته وذريعة ووسيلة وطريقا إلى جنته وأمنا من عذابه وغضبه وحاجزا عن معصيته وعونا على طاعته. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد ويشمت فيه العدو ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك ووجهته إليك فكشفته يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الدائم الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، وصلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم وعن والدينا كافة وعن كافة المؤمنات والمؤمنين، آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، صادف يوم أمس الثامن من شهر مارس يوما عالميا مشهورا اسمه يوم المرأة العالمي. وقد استوقفني هذا اليوم وجلست أتتبع القنوات الإخبارية لأتعرف كيف كان اهتمام العرب والمسلمين بموضوع كهذا، حتى بلغ من ذلك الاهتمام، ولأننا كعرب مشاكلنا حلت واقتصادنا دوي وأمورنا الداخلية مستتبة، فلم يعد لنا إلا أن نجاري الآخرين في الاهتمام بيوم المرأة العالمي، حتى بلغ الاهتمام أن يتصدر زعماء العرب والمسلمين شاشات التلفزيون معبرين عن التقدم الذي أحرزوه وأحرزته بلدانهم في هذا المجال. لكن السؤال الذي أتمنى أن يطرحه كل مسلم على بناته وعلى زوجاته وأخواته، على جميع نسائه إن كان مدرسا على طالباته: هل أعطى العالم للمرأة حقوقها فعلا؟ والسؤال الأهم من هذا وذاك: ويا ترى ما هي الحقوق التي قد تم إعطاؤها فعلا للمرأة، وخصوصا تلك الدول التي تفتخر بأنها سبادة إلى حقوق المرأة كأمريكا وأعوان أمريكا؟ أين دور المفكرين والعلماء من المسلمين في هذا المجال؟ أيها المؤمنون، دخلت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء على أبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينما نقول فاطمة فيعني أن ما سيصدر عنها وعن أبيها تشريع يجب الأخذ به بدلا من أن نأخذ تشريعات الحوار الذي يدور بين بوش ووزيرة خارجيته، هذا حوار بين محمد وفاطمة. قالت فاطمة: يا أبتي، ما خير للمرأة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير للمرأة ألا ترى الناس ولا يراها الناس. ودخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى من الصحابة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده زوجتان من زوجاته، قيل أنهن عائشة وأم كلثوم، وعند النبي بعض نسائه، فلم يقمن بل ولم يغضبن أبصارهن بحجة أن هذا الذي دخل أعمى لا يراهن. فعاتبهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أوليس عبد الله بن أم مكتوم أعمى؟ إنه لا يرانا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو عمياوان أنتما؟ إذا كان هو أعمى فأنتما تبصران. ودعوني أتوجه بخطبتي هذه إلى أمهاتي وأخواتي النساء، وبالذات المتعلمات، لتعلم كل واحدة منهن أن الإسلام هو الذي كرمها وأجلها وأعظم شأنها وقدرها. لسنا في حاجة لتصديق أمريكا ولا أوروبا، لستن في حاجة لأن تقلدن ديانة أو غيرها من العاهرات، لستن في حاجة لتصديق القنوات الخليعة وما يبث حول حقوق المرأة الكاذبة. ولدينا من الشواهد الحية ما يبين كذبهم ودجلهم. أمي المسلمة وأختي، لقد كانت المرأة وما تزال في بلدان كثيرة ودول عديدة تعامل بصورة أدنى من الحيوان. اسألوا أوروبا، قوانين من التي كانت تحرم المرأة من ميراثها، من زوجها؟ بل إن القانون الفرنسي الذي كان يعمل به حتى سنة 1939 لا يبيح للمرأة الفرنسية أن تتصرف أو ترث شيئا من وراء زوجها. وما يزال وإلى يومنا هذا أن المرأة، وفي دول عديدة من العالم، واسألوا الهند، فأنتم تسافرون بأبنائكم ليدرسوا، تأكدوا منهم ماذا يجب أن تفعل المرأة بنفسها إذا مات زوجها. يجب عليها أن تحرق نفسها إذا ما مات زوجها، فإن لم تحرق نفسها فإن أهل الزوج مجبرون على إحراقها. والهند قريبة، بإمكانكم أن تتأكدوا. بلغ من الاستهانة بالمرأة أن اعتبرت الأنوثة مثلها مثل السفه، فكما يجب أن يحجر على السفيه والمجنون فلا يستطيع أن يتصرف في أمواله، كذلك أجرت دول أوروبية وآسيوية أن الأنوثة كالسفه، تحرم المرأة من التصرف في أموالها. أما الإسلام فقد أباح لك البيع والشراء، أباح لك التكسب والاغتناء، أباح لك بل أوجب لك مهرا وميراثا وهبة وهدية وكل أنواع التملك والتصرف. وللأسف فإن كثيرا ممن يتبجحون بحقوق المرأة لا تزال كتبهم ومراجعهم إلى الآن، وفتش التوراة المحرفة المطبوعة هذه الأيام، فتشوها ودققوا ستجدون بأنها تحكي بأن المرأة هي سبب شدائد الإنسانية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون خطأ أن أمنا حواء سلام الله عليها هي السبب في إخراج أبينا آدم من الجنة، رغم كذب تلك المقولة وبهتان ذلك الافتراء. واسألوا ألمانيا، من الذي يمنع المرأة من حد اكتساب أي شيء؟ ما الذي كان معمولا به في قوانينهم إلى سنة 1960؟ بل بالغت المسيحية والكنيسة إلى يومنا هذا حينما شككت بأن المرأة إنسان، شككت المسيحية بأنك أيتها المرأة إنسان، لم يعترفوا بإنسانيتك، بل أنت حيوان، ولربما شكوا في حيوانيتك، حيث ينبغي أن تضمي لجنس الحيوانات. وقد يقول أحدكم بأن هذا الكلام كان منذ فترة، أما الآن فانظروا إلى أوروبا وأمريكا فقد تبدل الأمر والوضع وتغير. لا مانع، أعطوني معدلات وأرقام تستطيعون بها بيان الحقوق المعطاة للمرأة، لكن أنا واثق أن نحن عرب مهمتنا أن نسمع، لكن أن نبحث، أن نحقق، أن ندقق، فهذا ليس من اختصاصنا وعليه. فكما سمعتم منهم فاستمعوا مني. لا توجد لدينا أرقام حقيقية كم نسبة الموظفات في أمريكا وأوروبا، كم نسبة الحقوق التي تعطى للمرأة هنالك. إنما يريدون حقوق السينما في هوليود، يريدون حقوق الجنس والبغاء، يريدون لك حقوق العراء والتفسخ. وللأسف أدرس هذه الأيام في إحدى المعاهد، ولم أكن أتوقع أن بناتنا يتحجبن في بيوتنا، قد تكون أختي أختك، ابنتي ابنتك، وقلتها لكم سابقا وسأظل أقولها، ليس عيبا أن تتأكد من لباس ابنتك، ليس عيبا أن تتأكد من شنطة ابنتك. لماذا الخضار؟ لماذا العطور؟ لماذا المكياج وأنت يا أختي ذاهبة إلى الجامعة أو إلى المعهد لتتعلمي؟ ليس ذلك فحسب، زميلات لنا يدرسن معنا، ندخل المعهد سويا فإذا بي أرى زميلتي تخلع الحجاب، لماذا؟ لا أعلم. تأتي من البيت وأنت تعتقد أن ابنتك طاهرة شريفة مسلمة محجبة، لكن لا تعلم، نتيجة لأنك لا تسأل، لا تبالي ماذا تلبس، لا تعلم، لأن ابنتك لا تعلم ما هي حدود الشرع، ما هو الذي يصون عفتها وشرفها. فهي بمجرد أن تخرج من بيتك تنسى كل ما قد تم تعليمه إياها، إن كنت قد علمتها، وإلا فهي لا تنسى شيئا. اسمعوا مني وباختصار شديد، أيهما أشد احتراما وحفاظا على حقوق المرأة؟ من يجعلها أما، من يوجب علينا تقديسها والركوع والسجود تحت قدميها وتقبيل نعالها، بل من يجرن عبادة الله بعبادة الأم، وأقصد بذلك طاعة الأم، من يجعل الجنة التي عرضها السماوات والأرض تحت قدمي النساء، من أعطى المرأة تلك الحقوق؟ من يجعل عدم طاعة المرأة والانقياد لأمرها سببا للنار وغضب الجبار؟ أم أولئك الذين يقولون بأن لا حق ولا يجب عليك شيء من الالتزام لأمك وأختك وبنتك؟ إذا ما كبرت أمك فرمي بها في دون العجزة والمسنين، إذا ما كبر والداك فلا دخل لك بهما ولا حقوق تترتب على عصيانك لهما، إذا ما كبرت ابنتك فلا حد عليك في حجزها عن غرائزها وشهواتها. من الذي أعطى المرأة حقها؟ أيهما نادى بحقوق المرأة واحترم كرامتها الإسلام الذي جعل المرأة إما أم أو أخت أو ابنة مهما كانت وأينما كانت. ولذلك كنت أحاضر مرة في الجامعة فقلت لطلابي: يا أخي، حينما تخرج إلى شارع الجمال أو إلى أي الشوارع في عدن، أو لربما سافرت في إحدى الدول العربية لغرض السياحة والتنزه، وخرجت لتغازل بنات الناس، لتقضي الفاحشة مع بنات الناس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله قد قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث: كما أنك تحب أن تغازل بنات الناس، أن تقضي الفاحشة مع بنات الناس، فالإسلام والعياذ بالله يقول لك أن تحب لأختك ما تحب لبنات الناس، شيء أساسي. فغضب الطلاب وثارت ثورتهم: أنت تتكلم وتخطئ وتسبنا يا أستاذ. قلت: هذا الدين يأمرنا بذلك، أن لا نحب لأنفسنا، لا نحب أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. أريد أن أقضي الزنا مع ابنة جاري، مع أختي المسلمة، أريد أن أخرج لأغازل وأتصكع، فلا بد أن آخذ أختي معي، لأن الإسلام يقول: أحبب لها ما تحب لنفسك. ولذلك حينما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل يحب الزنا، أتى الإسلام فآمنت وأسلمت، لكني لا أستطيع أن أتخلص من الزنا. فخاطبه النبي بهذا الأسلوب: يا هذا، أتحبه لأمك؟ قال: يا رسول الله، أمي تزني. قال: فكذلك الناس يكرهونه لأمهاتهم. يا هذا، أتحبه لابنتك؟ قال: يا رسول الله، أو ابنتي تزني، أتحبه لأختك؟ فقال له النبي: فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم. يجب علي وعليكم حينما نرى امرأة قد زاغ بها الشيطان أن نقول لها: لا يا أختي، قد أستقل شرفك، قد أهين كرامتك، ثم أرميك سلعة رخيصة تخسرين الأهل وتخسرين الشرف. هذا واجبنا، وليس واجبنا أن نضحك على بناتنا وأخواتنا، أن نصدق الأفلام والقنوات، أن نصدق الكلام الفارغ عن الحب وحقوق الإنسان التي تتمثل في العراء والدعارة ويكون مسبباتها الزنا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في يوم من الأيام، وبالتحديد في شهر رمضان المنصرم، استمعوا إلى نتائج حقوق المرأة. وفي منطقة تبعد عن صنعاء ما يقرب من 270 كيلو مترا، الناس نائمون لأنهم صائمون في رمضان، والنساء في كعادتهن في القرية يخرجن لتنظيف الشوارع وأفنية البيوت. وفي يوم من الأيام سمعنا صوتا فهرعت كل امرأة تنظر أطفالها من يبكي منهم، لكن أطفالهن كانوا نياما وما زال ذلك الصوت مرتفعا. ظللنا نساء القرية يبحثن: أين ذلك الصوت؟ من صاحب ذلك الصوت؟ ما مصدر ذلك الصوت؟ وللأسف بعد بحث وجهد وجدنا طفلة ابنة أسبوع في إحدى حمامات القرية، طفلة صغيرة تبكي من الجوع، ملفوفة في لفاف أبيض، لا تعلم أمها ماذا سيكون مصير ابنتها، ولا تعلم نساء القرية من الذي وضع تلك البنت وإلى يومنا هذا. والحمد لله أرسل الله رحمته وعطفه وحنانه إلى قلب إحدى نساء القرية فتكفلت برعاية وابتناء تلك البنت. لكن هذا غير مهم، من أين أتت تلك البنت؟ من الذي ألقاها في ذلك الحمام والمكان القذر؟